ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدعة ومن الضلالة ومن النار. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذه الغرفة الطيبة المباركة، غرفة القرآن الكريم. أسأل الله جل وعلا أن أكون وإياكم من أهل القرآن الكريم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله جل وعلا أن أكون وإياكم من الذين يصح فيهم قول النبي صلى الله عليه وآله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن شاء الله يخلنا، يعني وددت أننا لو عدنا من أول البقرة حتى نأتي بهذه الخمس آيات الأول التي لم تسجل، نأتي بها إن شاء الله بما فيها لما فيها من أحكام، حتى إن شاء الله نستفيد جميعا. فإن شاء الله اليوم حتى أيضا لا نطيل، نأخذ الآية الأولى والثانية من سورة البقرة، ثم في المرة القادمة أو نأخذ الآية الأولى والثانية والثالثة، هم ليسوا بالكثير، وثم في إن شاء الله إن قدر الله عز وجل لنا غدا نأتي بالآيتين الأخيرتين من سورة من هذه الصفحة، يعني الرابعة والخامسة، ثم من بعد نأتي بالفاتحة حتى نأتي بالاستعاذة والبسملة والخمس آيات والسبع آيات المثال اللي هم آيات سورة الفاتحة بإذن الله، حتى نكون قد بدأنا من أول المصحف، وتكون يعني دروس مسجلة كاملة إلى آخر الربع الأول، وكذا نكون إن شاء الله قطعنا شوط كبير جدا في الأحكام، وربنا يسر إن شاء الله من بعد يعني. فإن شاء الله اليوم نأتي بالآية الأولى والثانية وسورة البقرة، وغدا بإذن الله إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا سنأتي بالآية الرابعة والخامسة، ثم في الأسبوع المقبل بإذن الله إن كان في العمر بقية سنأتي بإذن الله بالاستعاذة والبسملة، ثم بآيات سورة الفاتحة بإذن الله، حتى نكون إن شاء الله قطعنا شوطا طيبا من شرح أحكام هذه الآيات الطيبات المباركات. لذا أنا يعني أحس إخواني أحبابي في الله جميعا وأخواتي الطيبات إنهم إن شاء الله يفتحوا المصاحف وأيضا يأتوا بورقة وقلم، لأن درس اليوم إن شاء الله من الأهمية بمكان، لأنه سنشرح فيه أول آية من سورة البقرة، وهي فيها أحكام المد اللازم الحرفي، وإن شاء الله يعني سنأتي بكل ما في هذا الحكم بإذن الله. فلذا أرجو من إخواني وأخواتي إنهم يعني يستفيدوا من هذا الدرس ويأتوا يعني يكتبوا خلفي، حتى بإذن الله يعني نستفيد جميعا، وأنا أيضا أستفيد منكم بإذن الله. يلا نبدأ على بركة الله. من أول سورة البقرة الآية الأولى والثانية والثالثة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. طيب يلا إن شاء الله نبدأ مع بعض. يا ريت كلنا نكتب إن شاء الله ما في هذه الآية الأولى، يعني هي إن شاء الله ما أريد الذي أريده منكم جميعا إن شاء الله، أن أنتم تستعدوا لهذه الآية، لأنها على قدر صغرها كأحرف على قدر ما فيها من أحكام كثيرة ومهمة جدا. فنقول بالله التوفيق. ألف لام ميم. ألف لام ميم هذه حروف مقطعة لا تكون أبدا إلا في فواتح الصور، تمام؟ وهذه الحروف المقطعة جميعا هي تقريبا نصف حروف الهجاء، 14 حرفا، وهي مجموعة في جملة صله سحيرا من قطعك ذا اشتهر. ذا اشتهر طبعا دي يعني لإتمام النظم فقط، لكن طبعا هي صله سحيرا من قطعك، تمام. طبعا ستقسم بعد ذلك إلى أقسام، وهي حروف تمد ست حركات وحروف تمد كمدا طبيعي، ومنها من لا يمد، تمام. فهنقول حركات هي مجموعة في كلمة كم عسل نقص، أو عسل نقص عسلكم، تمام كده. هذه حروف الحروف التي تمد ست حركات. الحروف التي تمد مدا طبيعيا من الحروف المقطعة مجموعة في كلمة حي طهر. حي طهر طبعا سنتكلم بالتفصيل بإذن الله. أي نعم. طيب أولا هذه الحروف اللي طبعا احنا بصددها اللي هي ألف لام ميم. أولا عندنا الألف، هذا الألف أو هذه الحروف الثلاثة ابتداء تسمى حروف ثلاثية، يعني سنتعامل مع هذه الحروف على أنها كلمات. يلا ركزوا معايا كده. هنقول أن كل حرف من الحروف دي إحنا هنقسمه لكلمة مش حرف. إزاي؟ أقول لك ألف ألف الألف هو همزة ولام وفاء. ألف ألف، تمام. طب اللام، لام ألف ميم. ممتاز ممتاز أخت طالبة. طيب اللي بعده ميم ميم ياء ميم. ياريت نكتبهم كده علشان هنبين اللي فيهم. ممتاز ممتاز أختي طالبة. طيب الأول هنخلينا في اللام، وبعدين نروح للميم، وبعدين يعني على غير المعتاد، ثم نعود للأول اللي هو الألف. طيب لام، لام هذه حرف ثلاثي الأحرف. يعني إزاي؟ يعني لام توسطه ألف ثم انتهى بميم ساكنة، يعني هذا حرف ثلاثي توسطه حرف مد وهو الميم وهو الألف عفوا، تمام كده. طب واللي بعدها ميم، ويتوسطها ميم أولها وأخرها ميم ساكنة، ثم يتوسطها الياء وهو حرف مد. ممتاز كده. طيب يلا نشوف كده الأول اللام دي فيها ايه. اللام توسطها حرف مد وهو الألف، وانتهت بميم ساكنة. طبعا احنا مش هناخد الكلمة على بعضها لام ميم، لا هناخد لام ونقف عليها ونبين ما فيها، ثم بعد ذلك ندمج فيها الحكم الآخر. طيب احنا اتفقنا من قبل. ممتاز يا شيخ محمد. لا مش التقاء الساكنين، ليس عندنا التقاء ساكنين هنا، ليس عندنا. هي يأمد دينا. ايوه يا عم الشيخ احسن. هذه مسألة تانية هقول لك عليها. يعني احنا هنا في المدود احنا بنتخلص اصلا من التقاء الساكنين لما نقف على ساكن بالمد اللي هو الطويل اللي هو معانا ده، بيسهل لنا عملية ان احنا نقف على ساكن بعد ساكن. وضحت يا عم الشيخ محمد؟ يعني لو طبعا احنا عندنا في كلام العرب لا يلتقي ساكنان، لكن يلتقي الساكنان احيانا، لكن بيكون هناك تسهيل في اللغة، يعني يكون هناك مسائل فيها تسهيل للأداء، زي اللي احنا فيه هذه. لما يكون عندنا الألف زي ما الشيخ محمد بيّن الآن، الألف ده أصلا ساكن، أو حروف المد هي في الأصل سواكن، وطبعا هنقف على ساكن، فهنا اللي سهل لنا هذه المسألة هو المد. هذا المد أعطانا البراح بأن احنا نقف على ساكن. جزاك الله خير. طيب نقول الآن حروف كم عسل نقص، كم عسل هناخد منها اللام، وقلنا اللام حرف ثلاثي يتوسط حرف مد. وفاكرين لما تكلمنا عن المد الطبيعي وقلنا المد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد، بل أي حرف غير همز أو سكون، هو ده اللي احنا الشاهد، يعني همزة أو سكون. احنا النهاردة ناخد السكون اللي أتى بعد حرف المد، خلاص. يبقى ده اسمه مد فرعي وليس مدا أصليا، فرعيا وليس أصليا. طيب السكون يعمل عندنا ايه؟ السكون يجعل هذا المد اسمه مدا لازما، يمد ست حركات لزوما. طب قل لي ليه تسمى لازم؟ اقول لك لان القراء جميعا اتفقوا على انه يمد، وايضا اتفقوا على قدر المد وهو ست حركات، تمام. يبقى ان اتى سكون بعد حرف المد، نعم، ان اتى سكون بعد حرف المد فهنا يتسمى مد لازم. لكن مد لازم في تفصيل. يعني ايه في تفصيل؟ يعني عندنا مد حرفي وعندنا مد كلمي، وكمان عندنا مد كلمي مثقل، حرفي مثقل وحرفي مخفف، وكلمي مثقل وكلمي مخفف. وهو ده اللي نوه عليه الناظم في قوله أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معه، كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. طب وبعدين؟ قال فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، خلاص. طب احنا الآن بنتكلم عن الحروف. قال أو في ثلاثي الحروف، أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرفي بدا. يعني هنا إن كان المد اللازم أتى في الأحرف المقطعة فهنسميه مد حرفي لازم، أو مد لازم حرفي. ثم بعد ذلك هنشوف إن كان في تشديد، يعني هذا السكون أتى بعده ضم اثنين، فهنا هنقول إيه؟ إنه مد حرفي لازم، مد حرفي لازم، عفوا مد حرفي مثقل، مد لازم حرفي مثقل، مد لازم حرفي مثقل، تمام. طب إن كان سكون فقط فيبقى مد حرفي مد لازم حرفي مخفف، واضح. هنبين إن شاء الله المدين دولي في نفس الآية دي. طيب تعالوا الأول نشوف بقى اللي احنا قلنا الآن عندنا لام كده، عفوا لام وميم. طب والألف ايه الفرق بقى؟ معين احنا عندنا طب الالف برضو حرف ثلاثي، هل الالف فيه مد ولا مفيش مد؟ الالف فيه مد ولا مفيش مد؟ ليس في الالف حرف مد. ايوه شفت الاجابة اللي اختنا طالبة قالتها، ما شاء الله، ليس في الالف حرف مد. يعني لم تقل الالف ليس مد، ليس حرف مد، لكن قالت وليس في الألف حرف مد. هو ده الكلام الجيد ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه. طيب قال ايه بقى؟ قال وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف، لا ألف يعني ليس في الألف مد، فمده مدا طبيعيا ألف، يعني يمد مد طبيعي حركتين ألف ألف ألف ألف هكذا، خلاص خلصنا من الألف ونروح لللام اللي هو اللام والميم اللي فيهم الشوك. طيب لام ألف ميم، أتى حرف المد وبعده السكون، فهذا ابتداء يسمى مد لازم حرفي مخفف إن وقفنا على اللام فقط، تمام، لأنه وقفنا على ساكن. طيب نروح للميم وبعدين نقول ميم، بس هنقولها كده ازاي اذا كان احنا وقفنا على ميم ساكنة واتت ميم متحركة في الميم الثانية؟ هنا هنعود للقاعدة تاني اللي احنا كنا شغالين فيها، اللي هي عندنا ادغام مثلين صغير بغنة، ازاي؟ ما هو ده الميم حرف غنة، احنا اتفقنا على الكلام ده من قبل. الميم من حروف الغنة، وغنة ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا. يعني الميم الساكنة دي لما اتى بعدها ميم متحركة هنعمل ادغام مثلين. ايوة نعم صح، يبقى المد ده تحول من مد حرفي مخفف الى مد لازم حرفي مثقل بسبب هذا التشديد. يبقى هناخد ست حركات لام وبعدين حركتين ادغام مثلين صغير ونأتي بالغنة فيها ميم، ثم نأتي بالمد الذي هو في الميم. يبقى هنا عندنا المد الأول لام مد لازم حرفي مثقل. طب وميم حد يقدر يقول لي هي فيها ايه؟ ميم ميم برضو هي ست حركات. يبقى مد لازم حرفي مخفف، ما شاء الله عليك يا أختي طالبة، تمام كده. يبقى عندنا الاول مد، الاول مد حرفي مد لازم حرفي مثقل، لانه انا في النقطة عايز ابينها انه سبب المد، حد يقدر يقول لي سبب المد في المدين؟ يلا بسرعة بسرعة بسرعة، سبب المد في الاثنين الاولاني مد لازم حرفي مثقل، ايه سبب المد؟ والتاني مد لازم حرفي مخفف، ايه سبب المد؟ ايوه لا يا شيخ حياد سامحك الله، ليس عارضا، هنا السكون اصلي اصلي وليس وليس عارض. ايوه ما فهمتش يا شيخ محمد. محمد الوحياني ما فهمتش. مثقل حرفي، ايوه ايوه شوف شوف لازم. قال ابو مروان قال مشددا، يعني يعني سبب بسبب التشديد. هذا خطأ، هذا خطأ. يلا انا يعني قصدت المسألة دي عشان نوضح دي بالذات، نقول ايه فيها؟ نقول ان سبب المد هنا ليس التشديد ولكن السكون ايضا. التشديد غير المسمى من مخفف لمثقل، لكن الاصل فيه انه السكون هو سبب المد. في اللام سببه السكون المثقل، والميم سببه السكون العارض. لا برضو يا اختي طالبة، ايضا هذا ليس بسبب العارض، هذا ليس بسبب العارض. هذا السكون أصلي وليس عارض، لازم نفرق بين العارض، لابد أن نفرق بين الأصلي والعارض. يعني لو رحنا، لو احنا الآن، لا لا أنت كلامك سليم كلامك سليم، أنا عارف حضرتك بتقولي، لكن لو قلنا عارض يبقى هو أصل الحرف كان متحرك وسكن بسبب الوقف، وسكن بسبب الوقف، وهذا هذا ليس صوابا. الصواب أن السكون أصلي. طب تعالوا نروح لآل عمران كده، تعالوا نروح لآل عمران وهي فيها نفس الآية. فآل عمران ألف لام ميم، تمام. يلا نحول المصحف كده على أول آل عمران، هنلاقي نفس الآية ألف لام ميم، لكن هناك عندنا أوجه بقى. هو ده بقى معرفة العلم، علم الرواية وعلم الدراية. يعني إيه؟ يعني علم الرواية هي الرواية التي نقرأ بها، والدراية هو أن تدري من أي طريق وكيف أتى الحكم وبأي طريقة نقرأ وهكذا. يعني لابد أن نعلم الرواية مع الدراية، تمام؟ الدراية عفوا مع الرواية. أيوة، ألف لام ميم بتاعة آل عمران فيها عندنا ثلاثة أوجه في حالة الوصل. حد يعرف يقولهم لي؟ طبعا احنا درسناهم عمليا ونظريا وكل شيء من قبل، هنقولهم دلوقتي. عندنا طبعا في حالة الوصل هي نفس الآية، أختي طالبة العلم، عندنا فيها هي نفس الآية، تمام. ألف لام ميم، تمام. أيوة، لكن أيوة، طيب ما الطبيعي عملا بالحركة؟ أيوة، هي الحركة إيه؟ هي إيه الحركة؟ إحنا اتفقنا، هو ده الكلام اللي إحنا بنتكلم فيه. إحنا اتفقنا ابتداء أن الميم ساكنة سكون أصلي، خلاص. الميم ساكنة سكون أصلي، هو ده الكلام يا أبو مروان، أحسن. تفتح الميم في حالة الوصل. طب ليه أتت بالفتح؟ أيوة، حركة الميم العارضة لمنع التقاء الساكنين، ما شاء الله، كلام ممتاز. طيب، والميم تناسب لام لفظ الجلالة لأنها مفخمة، يعني كانت ممكن تكون الكسرة لكن ستغير في لفظ الجلالة، في لام لفظ الجلالة المفخمة بسبب الفتح، تمام. الله، تمام كده. طيب، عندنا ثلاثة أوجه في حالة الوصل، هنا ثلاثة أوجه، هقول لكم الثلاث أوجه وأقول لكم آراء العلماء فيها ببساطة جدا، وهتعرفوا دلوقتي يعني إن فعلا إن ربنا يعني لما يمن عليك بالعلم تعرف فعلا شرف ما تطلبه، تمام. طيب، عندنا الأول زي ما طول ياء في فتح الميم، تفتح الميم في حالة الوصل تفتح الميم. طيب، أنا عموما هنقول الثلاث أوجه اللي عندنا. الأول هو فتحة عارضة على الميم تتناسب مع لام لفظ الجلالة المفخمة، يبقى هتقصر الميم فتصير ألف لام ميم الله. طيب، هنا قالوا ايه؟ طب ما مدتوش ليه يا سيادنا المشايخ العلماء؟ قالوا لأنه هنا دال سبب المد وهو السكون، وأصبح عندنا فتحة، فأصبحت هذه الميم مفتوحة، فسنتعامل معها على الأصل الذي بقي لنا وهو أنها مفتوحة، سواء كانت الفتحة عارضة أم أصلية. أنا بوضحه، خلاص. قالوا إيه؟ قالوا أنه زال سبب المد اللازم اللي هو السكون، وأصبح عندنا فتحة، فلا بد أن نتعامل مع الفتحة على أنها أصلية، يبقى زال السبب الرئيسي للمد اللازم وهو السكون، وأصبح عندنا فتحة، فهنا ليس هنا مجال لإيه؟ للمد، خلاص. هذا وجه. طب الوجه الثاني، انا عفوا، هما وجهين اصلا، ووجه اللي هو اللي احنا عارفينه، اللي هو اللي هو قطع الجميع، اللي هو الف لام ميم، هما 3 اوجه اجمالا يعني. عفوا. طب الوجه الثاني، وهنا بقى يعني هو الوجه ده اللي فيه العمل كله. ليه؟ لانه هذا الوجه هو المقدم في الاداء، يعني بنتكلم بالطريقه الشاطبيه. فهذا الوجه اللي أنا هنذكره الآن هو الوجه المقدم في الأداء، وهو أن نمد اللام 6 حركات ونمد الميم 6 حركات مع الفتحة العارضة وصلا، وهذا هو الوجه المقدم. طيب ليه؟ ليه؟ هنسأل العلماء دلوقتي. طب ليه هنا مديت 6 حركات مع أنه زال سبب المد وهو السكون؟ فقال العلماء الأفاضل: لأننا نعتد بالأصل ولا نعتد بالعارض. يبقى الرأي الأول اللي قال أنه زال سبب المد وهو السكون، والآن نحن نتعامل مع فتحة وإن كانت عارضة، فيبقى زال سبب المد وفعلا قصر ووصل بهذه الطريقة. أما الوجه المقدم في الأداء اللي هو نمد 6 حركات مع فتحة عارضة، تمام، مع الوصل، وقالوا لأننا نعتد بالأصل ولا نعتد مع العارض. وضحت دي؟ واضحة المسألة؟ طيب تمام كده. يبقى هنا نفهم من الكلام ده أن السكون أصلي، أن السكون أصلي وليس عارضا، يعني ما قلش عارض للسكون أبدا، لأن العارض للسكون هو الأصل في الكلمة أو الحرف، أنه متحرك لكنه عارض للسكون بسبب الوقف. تمام. فهنا المد ده مد أصلي، عفوا مد لازم يعني، أو السكون ده سكون أصلي عشان تكون العبارة أوضح يعني. تمام. طيب يبقى احنا عندنا الحروف، المد، حروف المد هي 14 حرفا مجموعة في صله سحيرا من قطعك، هذه ايه الحروف جميعا. طيب خدنا منها الحروف التي تمد مدا لازما، وكمان هنضيف اليهم الالف اللي هو يمد مد طبيعي. يبقى عندنا 5 احرف وهي حي طهر، حي طهر. طبعا هذه الحروف موجودة في حميم مثلا، طه، ألف لام را، إلى آخره. يعني هذه الحروف الخمسة موجودة في أيضا فواتح الصور، وهي كما ذكرنا، لكنها تمد مدا طبيعيا، تمد مدا طبيعيا يعني حركتين، حركتين فقط. يبقى عندنا حرف واحد فيه وجهان، عارفينه؟ لما يقول ايوه ممتاز ابو مروان، الله يبارك فيك. طيب قال: وعين ذو وجهين والطول اخص، يعني هنخرج من حروف كم عسل نقص حرف العين. العين اللي هي فين حتة؟ حد يعرف يقول لي؟ هي موجودة فين؟ طيب تمام. وإيه كمان؟ وكمان في مريم. ممتاز يا حياز، ممتاز. طيب هنا لما نقول كاف، كاف ها يا عين صاد، يبقى عندنا العين حرف فيه وجهان، فيه التوسط وفيه الإشباع 6 حركات. وتمام. ولما قال والطول أخص، يعني المقدم في الأداء هو الوجه الذي فيه الإشباع 6 حركات. حياك الله يا شيخ صابر، الله يبارك فيه. تمام كده. طيب أظن كده يعني احنا المسألة كانت سهلة، ما فيش فيها أي صعوبة، الحمد لله يعني من فضل الله. طيب يلا نروح للآية الثانية من سورة البقرة. ذلك الكتاب، ذلك الكتاب، ذلك الكلمة كلها مرققة، والذال فيها مد طبيعي وصلا وقفا. ذلك نقف عليها بوجه واحد بالسكون، والكاف نراعي فيها الهمس في حالة الوقف، وفيها وجه واحد فقط بالسكون، ذلك، ذلك، هكذا. طيب الكتاب، الهمزة همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل. الكتاب، اللام لام قمرية مظهرة، وحروف الإظهار 14 حرفا، وهي ابغ حجك وقف عقيمة. الكتاب، اللام كمان فيها صفة البينية توسط، وأيضا همزة الوصل مفتوحة لأنها مقرونة بلام التعريف ال. طيب الكتاب، التاء فيها مد طبيعي وصلا وعارض للسكون وقفا، وفي حال الوقف تكون قلقلة الباء قلقلة وسطى لأنها ساكنة متطرفة. وعندنا سبعة أوجه في هذه الكلمة، ثلاثة بالسكون وثلاثة بالإشمام ووجه بالروم. تمام، يعني طب حد يكتب للشيخ صابر يقول له إن شاء الله يعني يغلق الغرفة ويفتحها مرة أخرى. طيب طبعا أنا مش هقف كثير على هذه الأحكام، لأن طبعا هي مرت معكم كثير، لكن اللي يستشكل عليه شيء إن شاء الله أو أراد أني أفصل في أي مسألة يكتب لي إن شاء الله. تمام كده. طيب لا ريب، لا حرف نفي وهو مرقق ونقف عليه بوجه واحد مد طبيعي وقفا واصلا. ريب، الراء مفخمة في البدء والوصل، والياء حرف لين وصلا وهو عارض للسكون وقفا، يبقى حرف لين وصلا وهو مد لين عارض للسكون وقفا، ريب. طيب وفيها ثلاثة أوجه، أيوة محفوظة إن شاء الله أكيد. طيب فيها ثلاثة أوجه بالسكون المحض عارض للسكون، 2 4 6 قصر توسط طول. وطبعا أيضا الباء تكون قلقلة نسبية وصلا كما في الكتاب أيضا، وهي قلقلة وسطى في حالة الوقف. ويقيمون عفوا فيه، لا ريب فيه، فيه فيه حرف كل أو الكلمة كلها مرققة، وأيضا فيها ثلاثة أوجه عارض للسكون، 2 4 6 توسط قصر توسط طول. ولا روم ولا إشمام، طبعا فصلنا احنا في فيه دي كثير وبه كثير حتى نوضح أنها ليس فيها روم ولا إشمام، وقلنا في هاء الضمير لها أحكام خاصة. أيوة ممتازة حياز الله يحفظك. قلنا وخلفها الضمير، يعني هاء الضمير، وامنع في الأتم من بعد ياء أو واو أو كسر وضم، يبقى عرفنا أن احنا ما فيش فيها لا روم ولا إشمام لأنها قبلها ياء، قبل هاء الضمير ياء، حتى وإن كانت مكسورة أو مضمومة فهنا ليس فيها روم ولا إشمام. طيب هدى، هدى دي فيها شوية شغل، يعني هي أصلها هدى، وهذه الياء المادية اللي هي الألف دي، هذا الألف هو عوض عن التنوين، فيبقى ده مد العوض، يعني بدل ما نقف نقول هدى هتبقى هدى. طب في حالة الوصل، حالة الوصل هنحذف هذه الياء ونأتي التنوين مع اللام، وهنا كمان هتبقى حذفت التنوين لأنه إضغام بغير غنة مع حرف اللام، يبقى هنقف هنا بالمد الطبيعي العارض للسكون، هدى هدى هدى هكذا. لكن وصلا هتحذف الياء وكمان هيحذف التنوين لأنه إضغام بغير غنة، فهتبقى هدى للمتقين. تمام كده. طيب للمتقين، لل إضغام مثلين في اللام في اللام، للمتقين الكلمة كلها مرققة ما عدا القاف فهي في أقل درجات التفخيم وفيها قلقلة نسبية، والميم والميم في أقل درجات الغنة في الدرجة الخامسة، والقاف فيها مد طبيعي وصلا وعارض للسكون وقفا، وغنة النون وقفا في الدرجة الرابعة وصلا في الدرجة الخامسة، ونقف عليها بثلاثة أوجه عارض للسكون 2 4 6 قصر توسط الطول. للمتقين للمتقين، طبعا أنا أتيت بالتوسط والطول، طبعا فيها القصر أيضا. تمام. الذين يؤمنون، الذين الهمزة همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل، واللام لام شمسية مدغمة في الذال، وقلنا حروف 14 حرفا أيضا هي نصف الحروف الهجاء. تمام. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أستسمحك ثانية واحدة، ثانية واحدة. معلش عفوا سمحوا. طيب نتابع ان شاء الله، الله يحفظك. طيب الذين قلنا الهمزة همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل، واللام لام شمسية مدغمة، وايضا بينا ان حروف الهجاء تنقسم قسمين، قسم يظهر مع اللام القمرية، وقسم يضغم مع اللام الشمسية. وحرف الذال من حروف الإضغام، وهي طيب ثم سر رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. طيب الذين الذال فيها مد طبيعي وصلا وعارض للسكون وقفا، وطبعا الذين اسم موصول، اسم موصول. نرجع الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. طيب فيها مد عارض للسكون نقف عليه بثلاثة أوجه العارض للسكون 2 4 6 حركات. وطبعا النون غنة النون ستكون في الدرجة الرابعة وقفا، الناس تكون ساكنة، وهي في أقل درجات الغنة في الدرجة الخامسة وصلا، لأنها ستكون متحركة بالفتح. يؤمنون يؤمنون الكلمة كلها مرققة، والميم في الدرجة الخامسة في أقل درجات الغنة، وأيضا النون كذلك، لكن النون فيها مد طبيعي وصلا وعارض للسكون وقفا، لأنها أتت متحركة بالضم وبعدها حرف المد اللي هو الواو، فيبقى فيها أيضا ثلاث أوجه كالتي قبلها عارض للسكون 2 4 6، وأيضا غنة النون وقفا الرابعة وصلا الخامسة. بالغيب الباء حرف جر، والهمزة همزة وصل دائما ساقطة في البدء والوسط. بالغيب لام نراعي فيها صفة البينية، بال بال اللي هي بين الشدة والرخاوة. الغيب حرف الغين من حروف خص ضغط قض، يعني من حروف الاستعلاء، يعني يستعلي اللسان إلى أعلى الحنك العلوي. فهنا الغين في الدرجة الثانية من درجات التفخيم. الياء حرف لين وصلا، وهو مد لين عارض للسكون وقفا، لأنه طبعا ساكن وقبله مفتوح، فهنا يبقى لين. يبقى في حالة الوصل هنقول حرف لين، وفي حالة الوقف هنقول مد لين عارض للسكون. 2 4 6، وهيكون فيها 4 أوجه: 3 بالسكون، ووجه بالروم، ونراعي في حالة الوقف قلقلة الباء قلقلة وسطى، أما وصلا فهتكون قلقلة نسبية. طيب، ويقيمون. الواو حرف عطف مبني على الفتح، بني على الفتح. ويقيمون القاف في أقل درجات التفخيم لأنها مكسورة، يقي قي قي. ما يجيش حد ويقول ويقيمون ويقيمون، هذا كاف، فهذا خطأ ولحن جلي، لكن هي ويقي قي قي قيمون. المتقين، ما أقولش المتكين، أنا بسمع كثير من يقول بالكاف، لا هذا خطأ، يبقى ويقيمون. طيب، القاف قلنا في الدرجة الخامسة من درجات التفخيم، يعني في أقل درجات التفخيم، وفيها مد طبيعي وصلا وقفا لأنها في وسط الكلام. والميم أن بعدها حرف هي مكسورة، واتصلت الكسرة بحرف المد اللي هو الياء الذي هو من جنسها، من جنس الكسرة. طيب، الميم متحركة بالضم، وأتى بعدها حرف المد اللي هو الواو، يبقى فيها مد طبيعي وصلا وعارض للسكون وقفا، يبقى فيها 3 أوجه: ويقيمون، القصر والتوسط والطول، وأيضا لا روم ولا إشمام لأنها منصوبة. وغنة النون تكون في الدرجة الرابعة وقفا، وهي في الدرجة الخامسة وصلا. ويقيمون الصلاة، الصلاة الهمزة همزة وصل. حاضر أبو مروان، درجات الغنة 5، يلا نكتبهم ورا بعض. درجات الغنة 5، أتمها في المشدد، يعني وغن ميما ثم نونا شددة، وسمي كلا حرف غنة بدا، دول أعلى درجات الغنة. والثاني في المدغم، في المدغم. والثالث في المخفى. وقال العلماء أن يعني هي في هذه الثلاثة مراتب أتم، ثم في المظهر الساكن، ثم في المتحرك، المظهر المتحرك دي الدرجة الخامسة. يبقى عرفنا الثلاثة الأول، اللي هو المشدد، المدغم، المخفى، ثم المظهر الساكن، ثم المظهر المتحرك. دول 5 درجات. تمام، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشدد، مدغم، مخفى، ساكن، مظهر، المتحرك. تمام كده يا شيخ، الله يكرم. تمام يا أخت، الله يحفظك. طيب، الصلاة قلنا الهمزة همزة وصل، تثبت في البدء وتسقط في الوصل. واللام شمسية مدغمة في حرف الصاد من حروف الإدغام. طب ثم صل، صل هذا هو الحرف الصاد. الصلاة، الصاد في الدرجة الثانية من درجات التفخيم لأنها مفتوحة. طيب، الصلاة طبعا لورش عنده فيها التغليظ، الله، الصلاة، الصلاة. تمام، لكن احنا عندنا في رواية ورش لا تفخم اللام إلا في لفظ الجلالة في حالتين: إن كان ما قبل لفظ الجلالة مفتوح أو مضموم. تمام كده، يبقى ما عندناش أبدا تغليظ اللام إلا في هاتين الحالتين فقط، وفي كلمة واحدة وهي لفظة لفظ الجلالة فقط. تمام، إن كان قبل لفظ الجلالة ضمة أو فتحة يبقى تفخم لام لفظ الجلالة، وإن كان قبله كسرة أو حرف جر. طيب، إيه إن كان حرف جر كالباء بالله مثلا يبقى هتكون لام لام جلالة مرققة. طيب الصلاة، اللام طبعا نرققها قوي لأنها أتت بعد حرف من حروف الاستعلاء. الصلاة، لا لا لا لا، حدش يعني يجيبها لي بين التغليظ والترقيق شوية ولا الصلاة. الصلاة، لا لا، الصلاة لا. طيب اللام أيضا فيها مد طبيعي وصلا وعارض السكون وقفا، لأنه أتت الفتحة وبعدها الألف. لا عفوا، اللام، اللام الألف وبعده الواو اللي هو حرف المد. الصلاة، احنا عارفين ان اللام هنا برضه هنتعامل معها مثل اللام اللي احنا تعاملنا معها الآن في الحروف المقطعة، زي لفظ الجلالة. لفظ الجلالة أتت هكذا، وأيضا فيها العارض، تمام؟ يعني اللام، هذه اللام في لفظ الجلالة هي أصلا لام وألف، يعني لما نقول ممكن نقول الله كده، عفوا. لكن هي أتت في الرسم هكذا، يعني إحنا هذا الرسم العثماني ونحن لابد أن نوافقه من كل وجه، لكن في الأحكام في التفصيل لابد أن نوضح أن هنا لماذا أنا أقول في لفظ الجلالة أن فيها عارض للسكون، ما هو السبب؟ أي نعم، هو الهاء ستسكن حال الوقف، لكن أين المد؟ المد في اللام، في اللام، الله. يبقى أنا عندي في اللام دي هتعامل معها على أنها حرف ثلاثي، تمام كده؟ تمام. وكذلك أيضا في كلمة الصلاة، الصلاة، تمام، الله يبارك فيك. الصلاة عندنا فيها مد طبيعي وصلا وهو عارض للسكون وقفا، وأيضا فيها ثلاثة أوجه اللي هم العارض طبعا. طب حد يقول لي هنا ما عندناش فيها روم ولا إشمام ليه؟ حتى وإن كانت مضمومة أو مكسورة، لأن تاء التأنيث أيضا فيها في نفس الكلام، وتاء تأنيث وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع. يبقى عندنا في تاء التأنيث دائما لا روم ولا إشمام حتى وإن كانت مضمومة أو مكسورة. طيب، ومما، الواو حرف عطف مبني على الفتح، ومما، الميم هي أصلها ومن ما، ومن ما. طيب الميم الأولى متحركة فهي في الدرجة الخامسة من درجات الغنة، يعني في أقل درجات الغنة، والميم الثانية مشددة مدغمة في أعلى درجات الغنة، وفيها مد طبيعي وصلا ووقفا، ومما، ما طبيعي وأيضا وصلا هو ثابت هذا المد. رزقناهم، الراء مفخمة والقاف في الدرجة الثانية من درجات التفخيم، وبقية الكلمة مرققة، والنون في أقل. رزقنا وفيها مد طبيعي وصلا وقفا، والميم ميم الجمع، رزقناهم ونقف عليها بوجه واحد فقط بالسكون، وهذه الميم ستكون مظهرة، يعني ميم ساكنة، في أحكام الميم الساكنة حكمها الإظهار الشفوي، وسمي شفويا لأن مخرج الميم هو الشفة، للشفتين الواو باء ميمو، للشفتين الواو باء ميمو، دي حروف الشفايف. طيب ينفقون القاف في ثالث درجات التفخيم، وبقية الكلمة مرققة، والنون ساكنة أتى بعدها حرف الفاء فحكمها إخفاء حقيقي بغنة، وغنة الإخفاء هنا تكون مرققة لأن حرف الفاء من حروف الاستفال، فالغنة تفقم وترقق على حسب الحرف الذي يأتي بعدها أو الذي تخفى فيه الميم الساكنة أو التنوين، فإن كان حرف استعلاء تفخم الغنة، وإن كان حرف مستفل تستفل الغنة أو ترقق الغنة. تمام؟ ينفقون. وأيضا نراعي هنا عدم تدخل الشفتين في هذا الإخفاء والتخلص من الضمة، لأن الضمة ابنة الواو، فلا تضم الشفتين إلا في الواو أو الضمة. تمام؟ ينفقون. القاف أيضا فيها مد طبيعي وقلقلة نسبية، قلقلة نسبية ومد طبيعي وصلا ومد عار للسكون وقفا. طيب ليه أنا دايما بأثبت المد للحرف وليس لحرف المد؟ يعني أثبت المد لحرف الذي حرك بالضمة وأتى بعده واو، أو بالفتحة وبعده ألف، أو بالكسرة وبعده ياء، لأن سبب المد ليس حرف المد، ولكن سبب المد الحرف الذي حرك بحركة من جنس حرف المد الذي يأتي بعدها، فاتصلت الكسرة مثلا بالياء فأصبح مدا كاملا، أو اتصلت الفتحة بالألف فأصبح مدا كاملا، أو اتصلت الضمة بالواو أو الكسرة بالياء، هكذا كل حركة يأتي حرف المد من جنسها فهنا يكون المد. تمام؟ يبقى عندنا مد طبيعي وصلا وعارض للسكون وقفا، وفيها ثلاثة أوجه 2 4 6، ولا روم ولا إشمام لأنها منصوبة، وأيضا غنة النون وقفا تكون في الدرجة الرابعة، أما وصلا فهي في الدرجة الخامسة. وسامحوني على الإسراع في نهاية الشرح، فقط لأن الوقت يعني كثر في الشرح يعني، فجزاكم الله خيرا. بذلك نكون قد انتهينا من شرح الثلاث آيات الأول من سورة البقرة. بقي لنا آيتان حتى نختم الربع كاملا بإذن الله، وثم بإذن الله نعود ونأتي بالاستعاذة والبسملة مع سورة الفاتحة كاملة بإذن الله حتى تكتمل الفائدة فقط. والله ما عدت إليها إلا لأني أرجو الفائدة من هذا الشرح، فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد في هذا، وأن يوفقني وإياكم إلى أن نبلغ بنياتنا أعمالا صالحات تكون كالجبال إن شاء الله وتثقل في موازيننا جميعا. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله